يكون الآن يعني في حال مأمورا في حال آخر أو أخر، وقد يكون ناهيا في حال منهيا في حال أخرى، وهكذا. لأن الإسلام مهما أوتي من العلم فإنه لا يكون قد حصل منه إلا القليل، ولا يزال الإنسان متعلما قريبا للعلم إلى أن يلقى ربه عز وجل. فلن تجد واحدا من الناس مهما كان قدر علمه، لن تجد واحدا من الناس إذا كانت حاله كذلك يقول أنا قد اكتفيت، أنا أعلم أهل الأرض، لا أحد يبالين في العلم لأنني قد حصلته، لم يكن منه شيء. هذا طبعا لا يقوله إلا جاهل يخدع نفسه، وإنما يكون الإنسان دائما ما زال في هذه الحالة الدنيا لا يزال في حاجة إلى أن يتعلم، لأنه لا يعلم العلم بمعنى الحاجة إلا بعليم خبير جل وعلا، الذي قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قد يحصل الإنسان العلم الكثير لكنه لن يستطيع أن يحيط بالعلم كله، لن يستطيع. إذا القدر الذي فاته من العلم من الممكن أن يكون عند غيره، إذا فيبقى في حاجة إلى غيره ما دام حريصا على الاستزادة من العلم، وبالتالي سيكون مأمورا أو منهيا من خلال هذا القدر الذي فاته. فهذه النصيحة يحتاج إليها المأمور والمنهي، وكذلك يحتاج إليها الآب والناهي، وكذلك الصفات التي تعرضنا لها فيما يتعلق بصفات الآب الناهي، هي صفات مزدوجة، لكن يلزم أن تكون في إنسان بقدر أكبر من الآخر، لأنها تعتبر أصلا فيه. فصفة الرحمة مثلا ينبغي أن تكون رحما حال أنك ونهيك، أما بالنسبة للمأمور المنهي فإنه ينبغي أن يكون ذكيا صغيرا يعلم أن هذا الذي يأمره وينهاه ما أراد به إلا الرحمة، إنما كان رحيما به حين أمره ونهاه. التواضع من أعظم الصفات التي ينبغي أن ينتصف بها أهل العلم، وهذا طبعا أصل فيه، لكن من الناس من تخاطب عارضا وعاجزا متكبرا متشبرا وهو في نفسه يعلم أن الذي يقوم بنصره وإرشاده وتعليمه على الحق يعلم منه ذلك، ولكن للأسف نفسه نفس قد مزجت بالكبر فرامر يأنف من أن يناصح أو يرشد، يعتقد أن قدره يقل وأن قيمته لا تزال تقل شيئا فشيئا، خاصة عند هذا الناصح، فلا تمر الأيام إلا ويرى نفسه تحت الأقدام من حيث القدر والمنزلة، وهذا من تلبيس الشيطان. فالحق أن الإنسان لا يتواضع إلا ويرفعه الله عز وجل، لا يعني أن تكون رفعة على الناس يكفيك فقط، إذا كنت عاقلا أن تكون رفيع القدر عند الله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه يقول أن الله عز وجل قال، هو في حديث مفرد، هذه الزيادة ليست في الرواية المطولة إنما جاءت بعد هذه الرواية المطولة مباشرة، أوردها مسلم بهذه الزيادة فقط، وإن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يسخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، وإن الله أوحى إلي أن تواضع. فهذا بمحض الله عز وجل أن تتخلق بخلق الطوارع هذا من وحي الله عز وجل الذي أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وأعظم الطوارع أن تتواضع لدين الله عز وجل. إذا جاءك أمر أو نهي من الله عز وجل أن تتواضع له، أن ترى نفسك صغيرا أمامه، لأنه من الكثير المتعال. فاعلم أن قدرك لا يعلو وأن منزلتك لا ترتفع إلا إذا تواضعت لأمر الله ونهيه. إذا جاء الأمر جئت وأحسنت الاستعداد وأحسنت الاستقبال وتلقيت الأمر والنهي ببشر وفرح وسعادة. هكذا الأمر من الناس من يهمل ويتكبر ويرد حتى ولو كان يعلم في نفسه أنه ما رد إلا شر. والله لو اتصف المسلمون جميعا بخلق التواضع لرفعهم الله عز وجل ولزادهم عزا ورفعة عنده وبين الناس. لكن للأسف ترى الإنسان لا يستجيب، لا يحسن إلا الصبر والرد، وهذا من أشد البلايا التي ابتلى بها الإنسان. الإنسان ينبغي أن يكون رجلا مهما كان قدر الناس، يأتي فيقول يا أخي أنا أريد أن أنصحك نصيحة، أو رأيتك قلت قولا خطأ أو وقعت في مخالفة شرعية، فنصيحتي لك كذا وكذا وكذا. فهو يقول له أولا مثلا اسم من كم لك من العمر؟ من أي شيء؟ ما شاء الله يفتح معه تحقيقا أمنيا. يا أخي الرجل يقول لك أنا أريد أن أنصحك نصيحة، رأيتك تفعل كذا أو سمعتك تقول كذا وقد بلغني أن هذا مخالف للكتاب والسنة، ما هذا؟ كان قبل أن تقول بعد أن تسمع أين دليل ما قلت؟ حينئذ تقول جزاك الله خيرا في حق خلقك. لكن سبحان الله تراه ينظر إلى الآية والنهي من رأسه إلى قدمه وينظر إليه مغضبا ويقول له ولن أتحدث عن هذا في الدين، أنا مسلم أريد أن أفهم، بلدني حق من حرصي عليك أعطى مبلغات الأيام فقط، هذا كل ما شرعت، لا أريد منك جزاء ولا شكر، لكن تقول له كذا. هذا كيف نسأل الله سلامة العافية. صحيح مسلم حديث سلمة بن أقوع رضي الله تعالى ذكر أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال له لا أستطيع ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى الكبر، يعني شركة ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى الكبر. هذا حديث حتى يفهم البعض أنه بذاته يعني من قبله صلى الله عليه وسلم، إنما الحديث انتهى عند قبله لا استطاع، وإنما البقية من قول بعض الرواد لا منعه إلا الكبر. لكن الإمام مسلم رحمه الله روى رواية متصلة خلع روى السياق متصلة ولم يفصل، روى الحضارة كما سمعها فيحدث كما حدث، لكن أخشى أن ينسب الحديث كله بهذا التمام فيقول سلطان أن الذي قال ما منعه إلا الكبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني نكون منضبطين وحتى نتقبل عليه هذا المثل. لله الحمد قد تتبعت الحديث في مصادر على الرواة لأن الرواة هذا حديث وقلت ولله الحمد أن هذه ليست من وصفي وأقول هذا لأنني كنت أعتقد هذا قديما يعني كنت أذكر حديث وطبعا تعلمون أن الإنسان إذا ذكر رواية عن البخاري أو عن مسلم أو عن هما معا يشعر بثقة وطمئنان إذا سمع أو إذا تكلم برواية عند البخاري وعند مسلم فكان الإنسان يرمي الرواية وهو في غاية من الاطمئنان لكن خشيت أن يقع أحد فيما وقعت فيه أنا سابقا فالحديث انتهى عند قوله لا استطعت أي أنه داعى علي إنما قال زيد بن حباب وهو أحد رواة الحديث قال لا منعه إلا الكبر كما رفعها إلى الكبر قصدي من هذا الحديث أن الرسل عوقب يعني بجنس مقصود رد الأمر واعترف مع أن الذي يدعوه مباشرة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينبغي أن يعلم أنه ما أراد به إلا الخير ولكن نسأل الله السلامة النفس الخبيثة التي مليت من كبر ترفض وتعترف وتقول وين في هذا اليمين الشمال ما الأمر؟ هذا الأمر يعود إلي أنا لا أكون كيف ما شئت لا يا أخي الأمر ليس مسلوكا لك بل إذا قال صلى الله عليه وسلم افعل كذا تقول على العين وعلى الرأس لا تفعل كذا نقول على العين وعلى الرأس لا نرى لنا قولا مع قولا ولا نرى لنا فعلا مع فعلا وهذا هو الصواب أن يعلم كل واحد منا قدره إذا كان الأمر متعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا قدوة لأحد معه لا قدوة لأحد معه فإذا قال كنا سمعنا وأطعنا ونتقرب إلى الله عز وجل بذلك ونخشى إذا ما أعرفنا واعترفنا نخشى أن يصيبنا الله عز وجل بعذابه أو بعقوبة عنده كما وقع لهذا الرسل الرسل ماذا لا يتعلم يعني ماذا على قوله لا أستطيع لكن هل كان لا يستطيع؟ لو كان لا يستطيع تعلمون عندكم الله أنه لا واجب على العكس ولا مشرف مع الضرورة فإذا كانت يده اليمنى فيها إصابة معينة تمنعه من أن يأخذ يدها والله لا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرحم الخلق على الإسلام لكن الرجل ما اعتبر بهذا العذر لأنه معذور أبدا ولكنه رد على النبي فرسلم قوله فكان يتجمع بجنس عمله أنه ما رفع يده في يديه لحظة يعني شلت يده جزاء وفاقة من الناس أن يشل فهمه يقول يا أخي الرجل عاقل يتكلم بكلام العقلاء ويفعل أفعال العقلاء وتمشي بيننا سويا مستقيما ما شاء الله نعم يا اخي ولكنه مشلول لو دققت النظر وحققت في امره لرايته مشلول العقل لا يستطيع ان يفكر ولا يستطيع ان يتدبر لماذا ايضا لانه عنده ذلك المرض وذلك الذات نشا على عقيده معينه او على منهج معين قدر فيه قدرا بعمره فإذا سمع شيئا يخالف عقيدته أو منهجه ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ما هذا الذي يقول يا هذا لقد جعلنا فلانا وفلانا وفلانا وأمضينا كذا وكذا من عمر ما هذا الذي شئت له هذا مشهور في عقله كان لهم الذين يحبونه بارك الله فيك يا اخي جزاك الله خيرا اما نيتك فانا اهينها الى الله عز وجل فقصدت بي خير الخلاف ان اجد نيتك الى الله عز وجل ولكن هذا الذي تقوله اما عك به نبي يا اخي انت فقمتني ما هذا والله لقد سمعت كثيرا ممن يقال عنه انه من العلماء وجلست كثيرا ممن يقال عنه انه من العلماء وعشت على ذلك نهرا فما هذا الذي حدث به ينصرف ويرفع صوته ويصرخ بل ويزيد الصين لذة فيشنع ويسفه ويخطئ ويحذر الناس احذروا فلانا فانه شأن بنفسه كثير شأن بنفسه غيرتي الاباء والاجداد يا اخي كن عاملا كن عاملا تثبت تريث لكنه لم يترك لم يترك تربيه صحيحه تراه هكذا لا يتعامل الا بهمجيه ووحشيه وهذا لا علاقه له بالتواضع ولا علاقه له بالدين والرفق المسلم الصادق ينبغي ان يكون لينا رفيقا في احوالي وفي افعالي الامام الطبراني في معجم الكبير يروي روايه عن ابي عيسى بن الخولاني رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله اليه من اهل الارض واليه ربكم قلوب عباده الصالحين واحبها اليه اليمنى وارقص ان لله اليه من اهل الارض واليه ربكم قلوب عباده الصالحين واحبها اليه اليمنى وارقص حق القلوب الى الله عز وجل القلوب اليمينه الرقيقه ايضا في روايه يقول الامام احمد بن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على النار كل هيكل ليكل سهل قريب من الناس ممكن يا شباب حرم على النار حرم على النار كل هيكل ليكل سهل قريب من الناس قلت لعبد الجلال هذا المسكين الجاهل نحن نصر من هذا الرجل يقول له من انت لا لا انا على الحق اذهب الى من عملك من الذي من عملك اصلا نعم اهذا لن يصل اهذا رفيق صل لا والله هذا جاهل الجهال هذا تصرف التوارث ليس بعاقل من ليس كان عاقلا حتى ولو قال له انما تفعل كف لا بد ان ينتهي هذا الامر الى خير اذا كنت عاقلا فان ان ترده الى الحق لانه من الممكن ان يكون قد غفر بك وجاءك ليمتحك ويعتقد أمان على الحق فسماعك منه يجعل الحق بينكما لكن إن وعدته تثبت في أنه من الممكن أن ينبقي أناسا آخرين يسمعون من ذلك الباطل الذي جعل من الممكن أن ترده عنه لو أنك سمعت لو أنك جئت له فالأمر كبير نحن نعاني وإذا من هذا الأمر نعاني معاناة كبيرة جدا إذا قلت لناس قال الله عز وجل وقال رسوله وأهل العلم يقولون كذا وكذا ترى الاعتراض ترى الصف والرب والسب والشك والله ليس من كنت على الحق لقلت حملتكم الغيرة على الدين ولكنكم لا تنزلون أدلة صحيحة سجدتم إليها ولكنه شهر مركب ليس يكفي فلو اردت الخير لنفسك كن حريصا على ان تصف بذلك ان تكون متواضعا لدنا رفيقا تحرص على ان تنتمي ماذا عندك يا اخي عندي كذا وكذا وكذا وتبدا فتناقش ولكن هذا طبعا لا يقول الا اذا علمت حقيقه من يتكلم أو على الأقل لم تعلم منه بدعة واضحة. أما إذا علمت منه ما سوى ذلك فلك أن تجمع بينهم. حسب الأرض يحدثنا جاءني رجل شيعي يريد أن يتكلم معي مثلا في مسألة الإمامة أو في مسألة ولاية أو ما شابه ذلك، لا كلام، اسمع مني، اسمع مني، كيف؟ أنت لست بها الكلام، إن كان ولا بد فاسمع مني أنا، يقول أنا على حق، حينئذ إذا كان الصوت، لا كلام بين بينك. مثل هذا ليس له ولا أن تجري معه مشوارا فضلا عن أن تتأذن معه بهذا الخلاف، هذا لا ينبغي أن يكون. لكن جاء وحش من الناس لا تدري من هو، وقال لك أريد أن أقول لك شيئا في دين الله، فإن أخبرك بحق وإن أخبرك بباطل رد عليه باطله وقابله بالحق الذي عندك. هكذا هو الامر، لكن ان نصوم وان نرد وان نعتقد ان ما نحن عليه لا حق سواه، هذا وللاسف يعني يتسبب في ايجاد طغينه وغل وحسد وحسد، بل ويجعل الناس ينصرفون عن مثل هذا الإسلام الذي يتكبر ويترفع. في صحيح عند عائشة رضي الله عنها أن رجلا سافر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة، فلما دخل عليه فلان له الثوب قالت عائشة فقلت يا رسول الله قلت له ما قلت ثم ألم ترى الثوب؟ فقال عائشة إن شطر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فرشه. اتقاء فرشه هو إذا جاءك ليؤدي إليك نصيحة فرأيك الصف والضغط والإعراض وسوء المقابلة لن يأتيك مرة أخرى حتى ولو كنت في منكر مجمع عليك، لن يأتيك مرة أخرى لماذا؟ لأنه رأى منك سوء استقبال، رأى منك سوء خلق. أما إذا رأى منك دين ورزق سيكون من أحرص الناس على أن يسوق إليك كل خير يعلمه، فأنت مندفع في النهاية. فعدم الهيبة عدم التواضع يكون سببا كبيرا في شتان الإنسان من الخير، ويكون سببا رئيسا في أن يبقى الإنسان على ما فيه من الضلال، على ما هو فيه من الضلال. أما أن يكون لينا سهلا رفيقا رقيق القلب لينا فإنه حينئذ يبتكر كثيرا ويحذر من الخير والهدى الكثير، هذا في الدنيا، اما في الاخره فقد عرفت بجلال. حرم على الناس كل خير بين لكن قليل من الناس، ما هو قليل من الناس؟ لابد ان يكون حينا بين كثره، هذا هو قليل من الناس. اما اذا يعني اتى بعكس هذه الصفات فسيكون الى شك بعيدا عن الناس، لا يشكو الناس ولا يكرهونهم، بل لعلهم يحذرون الناس منه، ليسوا يكرهون بعدم قربه فقط، بل يحذرون الناس منه. لماذا؟ لانه متكبر، لانه لا يرى لاحد عليه قربه، فجاه الفرد له على الناس، ولا ينبغي للمأمور المكيد ان يكون كذلك. وماذا في الاصل؟ ماذا في الأمر؟ نعود إلى الشك الأول هو الإخلاص. يا أخي لو أنه شك شك صغير من عمر أو ذلك مثلا، هل هذا يقلل إن كنت ترى الأمر هكذا فوالله هذا دليل على قدر من الكبر فيك. ما يحبك، من الذي ينهاك، من الذي ينصحك، هذا يعني حتى لو كانت الأمور صغيرة، حتى لو كانت الأمور، حتى لو كان مثلاً تعلمه وتفقهه، هذا يقلل من أجرك. إن كنت على عكس إذا أنت تريد لك مسألة عند الناس، أنت تريد أن تجعل لك قدرا عند الناس، فإذا حالك يقول لا أقبل منك، كيف وأنا لست أعلمك؟ لا تمر الأيام حتى يقول أنا نصحت أستاذي ومعلمي، لا لا لا، يا أخي هذا الذي تقوله في كلام فيه نظر، في كلام فيه نظر، ولكن لا يشعر أن يكون هذا باطل وهذا خلاف ذلك الدين، لن يشعر، لكن أيضا في الأمر تلاعب، لأن هذا الدين المرض يصل الإنسان إلى أن يرد الحق وهو يعلم. تعلمون عزكم الله الذنب الذي عصى به إبليس وأنصح عز وجل ما هو؟ الكذب، الكذب تطويضا من رحمة الله عز وجل. هل هو يعلم في نفسه أن هذا الدين باطل؟ أو أن مع عز وجل حين أمر الملائكة بالسجود لآدم أمرهم بباطل؟ ده والله يعلم أن أمره في عند الله، ويعلم أن الله عز وجل لا يأمر إلا بالحق، ولكن نجيب نسأل الله سلامة فالإنسان إذا أردت شيئا بمجرد أن منزلك مستقل تعلم أنه متكبر وأن هذا لا يفلح، لا بد أن يأتي عليه يوم من الأيام ويصبر، لا بد، لأن الله عز وجل لا يوضع من الدنيا شيئا إلا وضعه إلا الحق، فإنه داخل من خيرها إلى أن يرث الله الأرض والعالم. أما هذا المتكبر فوالله يا عند الناس لا على كأس الأرض لكنه متكبر، فيأتي يوم ويسقط، بل ويسقط من جهة لا أحد لا أحد لا تسقط له بذلك، يسقط ويصير تحت خلق الله عند خلق الله، لأنه ما عمل لله إنما عمل لله ولمنزلته. لذلك يا أخي إذا أردت الخير وإذا أردت أن تكون على الحق وإذا أردت أن تكون على دين تلقى الله عز وجل به وعنك به راغب، كن هينا بينا سهلا. إذا جاءك واحد من الناس فقال لك أنت كنت تفعل كذا وكذا أو كنت تكون كذا وكذا، هذا خطأ من عبارة بسيطة ذاك وخير، فإذا فرق قل له جزاك الله خيرا أحسنك الله جزاء على ذلك ونفعك كما نفعته، بارك الله فيك وزادك حرصا على الخير. وهكذا تخيل أنك التقيت من جاءك بهذا الخلق، ما هو قدر الخير والنفع والعلم والهدى الذي يأتيك من عند الله عز وجل؟ لا شك أنك لا يمر عليك يوم من الايام الا وانت في ثياب، الا وانت في خير. اما ان نعارض ونعترض لاجل المعارضه والاعتراض فنسال الله السلامه. فهمت تماما ان من كان بهذه الاخطاء لا يبقى له خير بين الناس ولا يكون، بل سرعان ما يسقط وسرعان ما يزول عنه شاهد وسرعان ما تزول عنه شهرته ويختفي قدره عند الناس، ولا يبقى الا المتواضع السيء السهل القليل من الناس، هذا هو الذي يتبعه الله عز وجل. على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما

قالوا سبق تشتغل بيده أن الحق هذا أمر الحق هذا أمر لذلك أقول لا تختاروا لا تختاروا بمن يقول ويقول ويتلاعب بالألفاظ ويتكلم بكلام البلغاء لا تعشقوا لا سيما ونحن في زمن الفتن لا سيما ونحن في وقت قد علمتم يقينا ان الغالب على الناس الجهل والبعد عن الدين اذا لا نقبل الدين الا ممن علمنا يقينا انه من العلماء المخلصين الذين هم على الكتاب والسنه وما كان عليه الناس ظلما هذه الشروط لا بد من تحققها والا نحن لا نقبل ديننا الا من اكبر اقول لك عند احمد وقد ذلك الامر انما اذكر فقط عند احمد بن حكيم عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخلص ما اطاق على منهجه كل منافق عليه كتاب لعند احمد ايضا بن حكيم توفاه انما اطاق على منهجه الائمه والمضيئين اذا هناك ائمه لكنهم مضلون اذا هناك علماء ولكنهم منافقون هذا الامر ان اخبر ما قاله على امته كل منافق عديم الكتاب وريات اخرى اخوف ما قاله على امته الائمه المضيئين ان اخبر ما قاله على امته الائمه المضيئين اذا الامام ولكنه إمام ضلال عالم ولكنه منافق يجاهد ويتقرب إلى الناس ما يحبون يتملكهم يتوصل إليهم بما يريدون حتى يبقى بين الكل العالم الذي يشار إليه بالبلاء فإذا كان الأمر كذلك وإذا كنا نعيش هذا الأمر فهذا يعني أنه لا يتحدث هذا في الدين لا يكفي ان تصلي الى ديننا كل من حبه مهما كان علم هذا الانسان مهما كان شهرته بل يكفي ان نتحدث وان نكون حريصين وان نتامل نعم نتواضع ونلين ونترقب لكن ايضا كذلك نتحرى ونتثبت حتى يكتب لنا ديننا هذا قدر يسير اكفي ان شاء الله فيما يتعلق بهذا الوجه وهو ما يتعلق بصفة المأمور المدي وإن شاء الله عز وجل في الجمعة القادمة نبدأ الكلام على وجه ذلك وهو ما يتعلق بأولياء المأمورات والمديات نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين له ومن المتواضعين لدينه وأن يجعلنا وإياكم من المتواضعين لدينه وأن يرزقنا الحق وأن يجعلنا من أهله ومن الدعاة عليه وأن يرزقنا الثبات عليه إلى أن قال إنه يبارك من قادر عليه كل قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقل شيء اللهم صل على